عليك الصلاة، عليك الصلاة، عليك الصلاة وأزكى السلام. عليك الصلاة وأزكى السلام، أيا مرسلا ورحمة للأنام، أتم بك الله دين الهدى، وكنت لرسل الإله الختام. عليك الصلاة وأزكى السلام، أيا مرسل الرحمة للأنام، أتم بك الله دين الهدى، وكنت لرسل الإله الختام. بك الله أحيا موات القلوب، وأجلى عن الكون كل الكروب، ويمحو بك الله عنا الذنوب، إذا أوقف الناس يوم الزحام. عليك الصلاة وأزكى السلام، أيا مرسلا ورحمة للأنام. بأكمل دين وأصفى يقين، وقبل الرسالة كنت الأمين، وأصدق وعدا وأوفى ذمام. تخيرك الله للمؤمنين بأكمل دين وأصفى يقين، وقبل الرسالة عليهم صبور حليم، فأبدلت بالنسبة